دفعه واقفه مع شاب في وسط الجامعه زي ما الواحد اول ما دخل الكليه كان الوضع كده، لا ده بقى معظم بنات كتير واقفين مع شباب، والمتبرجات هم الاكثريه، والشباب اللي بيطلع الرحلات المختلطه هم الاكثريه، وترى كثيرا منهم يسارعون. كثير من الموظفين ممكن تلاقيه بيمد ايده على رشوه، كثير من رجال الاعمال ممكن تلاقيه بيتعامل بالربا كثير، وترى كثيرا منهم ترى بعينيك المنكرات في كل مكان، يسارعون في الاثم والعدوان، يسارعون يعني يفاعلون، يسارعون ده يعني بقت المعصيه مصلحه، يعني المصلحه اللي فيها رشاوي كتير. واحد من القيادات بتوع الفلول قبل الثوره كان يعني بيقولوا له بنتك اتجوزت مين؟ اتجوزت فلان. وعملت له ايه بقى؟ قال لهم عينته في كويت مصر. قالوا له ايه كويت مصر ده؟ قال لهم المصلحه الفلانيه مليانه رشاوي، فهو كانه سافر الكويت وقعد في بلده. يعني بقت المكان اللي فيه المعصيه ده بقى الايه؟ والعياذ بالله ده السحت بقى ده المكان اللي بنسميه كويت مصر والعياذ بالله. وترى كثيرا منهم يسارعون، الناس هتموت على المعصيه، هتموت على الفلوس من حلال او حرام، هتموت على الكراسي حتى لو باعت دينها، يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. انا عايزك تغضب، انا عايزك تغضب، اغضب اغضب لما تشوف الوف من الناس خارجه من البنوك وداخله منها بيتعاملوا بالربا قهرا عنهم، اغضب لما تشوف المتبرجات مالين الشوارع، اغضب اغضب لما تشوف رنات المحمول بتاعت معظم الناس اغاني لفلان ولفلانه، اغضب اغضب لما تيجي تفتح قناه دينيه تلاقي 20 قناه قبلها كلهم فسق وفجور، اغضب اغضب لما تعرف ان في 500,000 موقع جنسي على شبكه الانترنت قدام شبابنا، اغضب انا عايزك تغضب، انا عايزك تغضب لما تعرف ان في مصانع خمور مرخصه ونوادي قمار مرخصه ومحلات خمور هوم ديليفري، اغضب انا عايزك تغضب لما تمشي في الشارع تلاقي اولاد وبنات ماشيين مع بعض ما فيش علاقه شرعيه بينهم، اغدان متخذين اغدان، الصحوبيه والصداقه والحب والعشق اللي في القران متخذين اغدان، انا عايزك تغضب، انا عايزك تغضب لما تشوف المنكرات، لما تشوف ربنا بيعصى، دم الايمان جواك يفور، الدم الايماني جوا قلبك يغلي، انا عايزك تغضب لربنا، تغضب زي كل المؤمنين لما يشوفوا مولاهم بيعصى بيغضبوا. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. الايه اللي بعدها، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، لو كانوا اهل الدين اتكلموا، لو كانوا اهل الدين ما سكتوش، لو كانوا اهل الدين قاموا بالرساله بتاعتهم، لبئس ما كانوا ايه مع الفاسدين، ربنا قال لبئس ما كانوا يعملون، بيعملوا اعمال وحشه. عارفين مع اهل الدين ربنا قال لبئس ما كانوا ايه يصنعون، لبئس ما كانوا يعني ايه؟ يعني كان اهل الدين اللي سكتوا دول هم اللي صنعوا الفساد، انت سبب في التبرج، انا السبب ازاي؟ ده انا لابسه حجاب امهات المؤمنين، وانا لابسه ادناء، وانا لابسه اسدال، وانا لابسه خمار، وانا لابسه نقاب، وانا لابسه ملحفه، انا احنا السبب ازاي؟ انتوا السبب في التبرج. لو كان اول بنت متبرجه وقفتها وقلت لها حرام اتقي الله، ما كانتش اللي بعدها كشفت اكتر، واللي بعدها كشفت اكتر، انت السبب، انت السبب في ان الكورنيش مليان شباب وبنات. لو كان اول واحد خدته على جنبه وقلت له حبيب قلبي خاف من نظره غضب من ربنا، ما كانش الالوف مشت وراه، انت السبب، انت السبب في الديجيهات اللي ماليه الدنيا. لو كان اول محل شغل ديجي في الافتتاح بتاعه نزلت انت وانت وانت وقلت له حرام عليك، لو عايز تعصي ربنا ما تسمعناش معصيه ربنا، ما كانش الديجيهات انتشرت بالمنظر ده، احنا السبب يا اخوانا، احنا السبب. ربنا قال لبئس ما كانوا يصنعون، انتوا اللي صنعتوا الواقع ده، انتوا اللي شجعتوا الباطل ان هو، انتوا لما سكتوا على اللي لابسه بنطلون اللي لابسه جنوله، ولما سكتوا على كمل الدايره للاخر، انتوا السبب، انتوا السبب في التبرج، لان انت اللي سكت على انكار المنكر، انت اللي سكت على الدعوه الى الله، انت اللي ما وعظتش الناس، انت اللي ما قلتش حرام، طب انا هعمل ايه؟ ما انت بتقول ترى كثيرا منهم المجتمع معظمه بقى كده، انا هعمل ايه؟ انا غلبان وانا غلبانه وما بنعرفش نتكلم ومعناش الامكانيات اللي نقدر ان احنا نشتغل فيها. طب اسمع الايه اللي بعدها بقى، وقالت اليهود يد الله مغلوله، يا نهار ابيض، ده الموضوع ما عادش يسارعون في الاثم بقى. يعني انا عايزك بس تقارن، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها، الايه اللي قبلها يسارعون في الاثم جراه بس على حدود الله، الايه اللي بعدها يد الله مغلوله جراه على الله نفسه. العلماء في التفاسير قالوا ايه؟ قالوا لما اهل الدين سكتم ما عادوش بيدعوا الى الله، الفجور انتقل من الجرأة على حدود الله الى الجرأة على الله سبحانه وتعالى نفسه، زي الرقاصة اللي طلعت في شارع من شارع القاهرة في يعني نايت كلاب من الحاجات اللي هي بتروحهم ورقصت بالنقاب. يعني ايه؟ يعني الرقص في حد ذاته جرأة على حدود الله، انما النقاب لا، ده جرأة على الله نفسه بقى. يبقى بعدها لما تطلع راقصة اسبانية وترقص بثوب عليه ايات قرآنية، انتوا زعلانين منها ليه؟ اذا كان عندنا في بلاد الاسلام عمل هذا ولم ينكر عليها يا اخوانا، يعني لولا انهم الربانيون والاحبار لازم دي اشد اي توبيخ في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيوبخ اهل الدين ويوبخ اللي سكت يوم القيامة، انت سكت ليه؟ طب انا هعمل ايه؟ زي ما قلت لكم يا اخوانا، اقل دعوة الى الله، اقل كلمة من لسان متلعثم، اقل نصيحة لا تتخيلي تأثيرها هيبقى ايه، اقل نصيحة البنت متبرجة ما تعرفيش ربنا سبحانه وتعالى هيفتح بالكلمة دي قد ايه. يعني الواحد كان في درس من الدروس، راح في بلد من البلاد، رحت ادي الدرس في المسجد، خرجت من المسجد في تجار مخدرات في البلد، يلا نكلمهم. رحنا نكلم تجار المخدرات متجمعين في قهوة معينة، درس في القهوة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان احنا ننزل للناس؟ ايه المشكلة ان احنا ننهى الناس؟ لولا ينهاهم، المشكلة ان احنا ننهاهم. وانا بتكلم مع تجار المخدرات في القهوة، لقيت شباب من نادي الشباب في المكان اللي احنا فيه، لازم تيجي تكلمنا في نادي الشباب. ثلاث ادوار بقى، اللي بيلعب دومينو واللي بيلعب بينج بونج واللي قاعد قدام الفيديو جيمز واللي قاعد نادي شباب، وتلم الناس كلها وعلى السطح والدنيا كلمة. يا اخوانا الخير بيأتي بالخير. يا اخوانا احنا هايبين الناس ليه؟ احنا هايبين اللي بيعصي ربنا ليه؟ ده علق. اول سورة في القرآن نزلت سورة العلق، كأن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما تهابوش الكفار، دول شوية علق، دول شوية علق، دول شوية دود، ربنا اللي سبحانه وتعالى نفخ فيهم الروح واقامهم وبقوا بني ادمين، انما دول في قدرة ربنا سبحانه وتعالى شوية علق متعلقين برحمة ربنا سبحانه وتعالى. زي ما سيدنا ابراهيم قال وكيف اخاف، وكيف اخاف؟ اخاف ازاي وانا معايا ملك السماوات والارض؟ يا اخوانا نتكلم عن ربنا، يا اخوانا ندعو الى الله سبحانه وتعالى ونشوف النتيجه هتبقى ايه. الدرس بتاع الليله زي ما قلت لكم له اتجاه واحد، اتجاه اوعى تيأس، اوعى تقول البطل قوي، اوعى تقول المعاصي، اوعى تقول الحفله بتاعت المغني الفلاني هنعمل فيها ايه، ده مغني مشهور جدا والناس كلها رايحه. انزل بس كلم الناس، انزل قول لهم كلمتين غلبانين وما انتش عارف تتكلم وما انتش عارف تقول ايه، وشوف ربنا يعمل لك ايه، وشوفوا المعجزات. يا اخوانا ما تسيبوش المنكرات، يا اخوانا ما تسيبوش الناس تعصي ربنا، يا اخوانا ما تسيبوش حدود ربنا بتنتهك قدام عينيكم وانتوا ساكتين. يا اخوانا ده مش دين، يا اخوانا دي عواطف جوه قلوبنا ما نقدرش. زي مساله ان الواحد قاعد ينبح في صوته، يا اخوانا نضحي عشان الدعوه، نضحي عشان نشتغل في الدعوه، واول ما بتلاقي الاخ جاله اي فرصه دنيا يلا طيران عليها. دعوه ايه بقى؟ وتسمع الكلمه الخنيئه، الخنيئه اللي الواحد يعني للاسف الشديد يعني متالم منها، اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه؟ يعني هقول له ايه؟ ما هو اصل الحاجات دي ما بتردش عليها. ممكن شاب بيحب بنته وجاي له فرص سفر، انا مش همشي لان هي شرطه عليه انها تقعد هنا وانه ما يسفرهاش وتسيب مامتها مثلا هنا، قعد هنا وساب فرص ياما عنده في الدنيا اللي بيحبها. الحب يا اخوانا عاطفه بتدفع للتضحيه. انا مش هقول لك ضحي ولا هقول لك ضحي، لان التضحيه ما حدش بيقول لحد ضحي، ده اللي ما فيه في قلبه عاطفه تجاه الدين هو بيضحي عشان دين ربنا. بتلاقي واحد بيحب بنت واتجوزت واحد غيره، وياما الواحد شاف ممكن اساتذه في الكليه كانوا عندنا كبار، واحد يقول لي ده كان بيحب بنته وما اتجوزهاش، وحد ما كبر مش راضي يتجوز. انا مستغرب ليه؟ لانه هو حاسس ان هي دي الدنيا كلها، لو دي كسبها وخسر الدنيا كلها وما خسرش حاجه، ولو دي خسرها وكسب الدنيا كلها وما كسبش حاجه. ودي العاطفه يا اخوانا، هي دي العاطفه تجاه الدين. العاطفه دي انا ما اقدرش اعلمها لك، العاطفه دي ما حدش هيعلمها لك، العاطفة دي محدش هيقدر يجيب واحد بيحب دين ربنا ويوصل سلك القلب واحد ما بيحبش دين ربنا وينقل الشحنة من هنا لهنا. العاطفة دي ما بتتعلمش، العاطفة دي لو مش في قلبك مين اللي هيقدر يقولك ضحى عشان حاجة انت ما بتحبهاش، حاجة انت ما انتش حاسس انها اغلى حاجة في عمرك، حاجة ما انتش حاسس ان هي كل شيء في حياتك، حاجة ما انتش حاسس ان هي الرسالة اللي تستاهل انك تعيش عشانها. مين اللي هيقدر يعلمها لك؟ مين اللي هيقدر يديك العاطفة دي؟ العاطفة دي لو ربنا ما نزلهاش في قلبك حدش هينزلها في قلبك، العاطفة دي لو ربنا ما رزقهاش لقلبك حدش هيقدر يوصلها لك. عاطفة انك تضحي عشان الدين، بيقول لي اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه؟ هقول له ايه؟ دي اسئلة لا اجابة عليها. لما ربنا يرزقنا العواطف تجاه دين ربنا هنعرف نضحي بايه بعمرنا ونضحي ليه؟ عشان ربنا يذكر، عشان حدود ربنا تحمى، عشان الجنة والفردوس الاعلى نجاور الله فيها. وضحي عشان ايه؟ هنضحي عشان ايه ولا ايه ولا ايه؟ المواقف كتير يا اخوانا، للي عايز يصمد، للي عايز يصبر في الفترة اللي احنا فيها ديت، فترة المبادئ استريتش. كان نفسي اسمي الدرس ده مبادئ استريتش، المبادئ التي تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. المبادئ يا اخوانا، انا عايز اعيش عشان ديني. احد اخوانا الدعاء اللي بيجي في القنوات جاي له يعني عقد بألوف مؤلفة، يعني يقترب من 20,000، ومش راضي. مش راضي ليه؟ انا دروسي هنا ودعوتي هنا، وهو يعني بالكاد بيحوش طول السنة ثمن العمرة اللي بيطلعها كل سنة، بالكاد بيقدر يحوشها، وممكن معظم العمرات بيستلف عما بيقدر يردها. ليه؟ واحد عارف قيمة دعوته. انا افرض سافرت، هرجع الاقي الدعوة دي ازاي؟ وهرجع الاقي الفتح اللي ربنا فتحه لي ده تاني ولا لا؟ يا اخوانا دي عواطف، يا اخوانا دي عواطف. معانا موقف من المواقف الخطيرة جدا اللي تخلي محدش بعد كده ييأس، محدش بعد كده يحبط، محدش بعد كده يقول وانا هقدر اعمل ايه وانا هقدر اغير ايه. مشهد فتح في التغيير، فتح في النصر، فتوحات مهولة. مشهد سيدنا موسى وهو داخل على فرعون، وفرعون لما لقى موسى وحيد قال لك اما اخبط لي خبطة اعلامية من ورا موسى اعمل ايه؟ ائتوني بقى بالصحراء من كل مكان ونعمل بروباجندا اعلامية ونجيب الناس يوم العيد بقى، وفرعون على العرش بتاعه بقى، وموسى يهزم قدام الصحراء، ويبقى فرعون يعلو ويعلو كمان. خبطة اعلامية على حساب الدين، الدين بقى مصدر خبطات اعلامية. قال تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هتدينا كاش ماني يعني أرصدة؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. يا عم ده انت هتمسك وزير ايه، وانت هتمسك رئيس ايه، وانت هتمسك وزير ايه؟ ده انتوا انتش عارفين، بس انتوا بس شدوا حيلكم مالكوش دعوة. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. بيترسموا بقى يا شعب مصر، الكرة في ملعبنا يا شعب مصر، احنا الديمقراطية واحنا الحرية واحنا بس احزاب دينية. لا، ديمقراطية على الشيوعيين ماشي، على العلمانيين ماشي، انما الاحزاب الدينية لا، لا يمكن. وجاء السحرة فرعون قالوا ائن لنا لاجرا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. قال نعم وانكم لمن المقربين. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. بيترسموا قدام الشعب المصري. فقال القوا، فالقوا، فلما القوا حبالهم وعصيهم سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس رعبت. انا عايز اقول لك ايه في الموقف ده؟ انا عايز اقول لك ان فرعون جاب 70,000 ساحر، خلاصة سحرة مصر، وصفى منهم 7,000 ساحر، وبعد كده صفى من 7,700 ساحر، واقف قدام موسى اخطر 700 ساحر على وجه الارض، لان مصر اصلا يعني في الوقت ده بتنشر السحر في الارض كله، اخطر 700 ساحر على وجه الارض، وسيدنا موسى لوحده، والشعب واقف مش عارف هو فيه ايه يعني، وما بيشجعوا فرعون وخلاص. تخيل معايا، القى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. العصام الحيات بتاعتهم ميل في ميل، يعني عشرات الالاف من الحيات قدام حية واحدة، عشرات الالاف من السحرة قدام عبد واحد لله سبحانه وتعالى. بيقول لك سبحان الله العظيم. فلما ألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين. فرعون قال لهم أمنتم بي؟ قالوا بل برب موسى وهارون. فقتلهم، بيقول لك في التفسير بيقول لك فأصبحوا سحرة، الصبح كانوا سحرة وأمسوا شهداء، فأصبحوا سحرة وامسوا شهداء. قدرة الله على قلب اي وضع، قدرة الله على تغيير اي وضع، قدرة الله على اصلاح اي وضع، قدرة الله على النصر، النصر على 70,000 ساحر، قدرة الله. ابن عباس بيقول لك فيه يعني في زاد المسير بيقول لك فامن لموسى يومها 600,000 انسان، 600,000. تخيلوا لو في يوم واحد بس بسبب انكار منكر من المنكرات 600,000 شاب وبنت من شباب النوادي والجامعات والفيسبوك والنت واليوتيوب والتويترز 600,000 يدخلوا في الالتزام في يوم واحد. يا اخوانا ايه الفتح ده؟ قدرة الله. يا اخوانا لما حد بيقوم للدين بتحصل نصرات مذهلة، لما حد بيقوم يجهر بكلمة الحق بتحصل فتوحات مذهلة، بتحصل نصرات مبهرة. ولكن مين اللي يقوم لنصر دين ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي يتصدر لنصر دين الله؟ مين اللي يضحي؟ مين اللي يقف؟ مين اللي يصمد؟ مين اللي يثق ان ربنا مش هيسيبنا ابدا؟ مين يا اخوانا؟ انا بفتكر الموقف بتاع النبي عليه الصلاه والسلام وهو واخد 1400 صحابي وطالع بيهم في ذو القعده. ذو القعده كان يعني المكه في عمره عشان يعتمروا في الحديبيه، يعني بعد الحديبيه في مكه عشان يعتمروا، يعني الوقت خلاص اللي معاه فلوس بيسافر على يوم الترويه في الحج ويرجع على ثالث يوم العيد مثلا. انما ايام ما كانتش كده، ذو القعده ده قبل ذو الحج، قبل الحج على طول العرب كلها في مكه، وكل العرب مستعديه تنزل مكه لو عرفت ان في اي خطر على مكه. انا عايزك تتخيل ان 1400 صحابي رايحين طول الطريق 500 كيلو متر لحد مكه بيكلموا نفسهم، طب اهل مكه هيعملوا ايه؟ طب اهل مكه هيسيبونا ندخل فعلا؟ طب اهل مكه لو قتلونا هنقتل العرب كلهم ازاي؟ انا عايزك تتخيل الموقف ده، وربنا يحميهم وينزل سوره الفتح ويرجعوا منتصرين ظافرين باعتراف سياسي من مكه المكرمه بدوله الاسلام للمره الاولى، وانفتاح ابواب الدعوه في جزيره العرب قدام المسلمين، مما ادى الى تضاعف عدد المسلمين 6 أضعاف في خلال سنتين بس. طيب يعني انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى في الموقف ده نزل ايه من ايات القران. ربنا بيقول بعد 20 سنة للصحابه انا نصرتكم ليه؟ ربنا بيقول لكل الاجيال ليوم القيامه انا نصرت دول ليه؟ الصفات اللي كانت في دول اللي خلتنا ننصرهم على الدنيا كلها، انا اشمعنى نصرت دول؟ يا اخوانا لازم نفوق، لازم يا اخوانا نقوم ونشيل الرساله. انا عايز اقول لك لو انت مكان الرماه على جبل احد وشفت الغنيمه بتاع 3000 مقاتل بيجروا وسايبين الغنائم والذهب بتاعهم، هتنزل ولا هتقف؟ انا عايز اقول لك لما النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ثمامه بن اثال تاجر من اكبر تجار وموردي القمح في جزيره العرب يسلم، ربطه في عمود في المسجد النبوي 3 أيام عشان يشوف الصحابه وهم بيصلوا وهم بيعبدوا وهم بيقوموا الليل، فيتاثر قلبه. فعلا ثمامه اسلم لما شاف الصحابه، لما شاف الابطال. انا عايز اقول لكم يا اخوانا لو النبي عليه الصلاه والسلام الوقت ربط ثمامه بن اثال قدامنا احنا بقى 3 سنين مش 3 أيام، ثمامة بن أثال كان هيسلم بسببنا يا اخوانا. يا اخوانا انا عايز اقول لكم لو احنا مكان عبد الله بن رواحه في غزوه مؤتة شاف جعفر اتقطع حتت تحت الرايه وهو اللي المفروض يتقدم ويمسك الرايه بعده، لو انت مكان عبد الله بن رواحه، لو انت مكان عبد الله بن رواحه هتدخل هتمسك الرايه؟ انا عايز اقول لك لو انت مكان انس بن النضر داخل بيجري على جبل احد على غزوه احد والصحابه بيهربوا، في ايه؟ رسول الله عليه الصلاه والسلام قتل، لو انت مكانه هتدخل زي ما انس بن النضر دخل؟ لو انت مكان حبيب بن زيد رضي الله عنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام بعته لمسيلمه الكذاب ومسيلمه قال له اتشهد اني رسول الله؟ يقول له لا اسمع، يقطع حته من جسمه حته من جسمه حته من جسمه لحد ما قطع جسمه كله لحد ما قتله. لو انت مكان حبيب بن زيد هتصبر؟ هتقول له لا اسمع ولا هتقول له اللي هو عايزه؟ يا اخوانا احنا لازم نشوف الصحابه دول انتصروا ليه؟ الجلد ربنا فتح على ايده ليه؟ الجلد كان ضعيف قوي قدام الفرس وقدام الروم وقدام العرب وقدام جزيره العرب وقدام مكه وقدام ابو جهل وقدام ابو لهب، ليه دول ربنا نصرهم؟ ليه دول ربنا رفعهم؟ ليه دول ربنا ايدهم؟ ليه دول ربنا اداهم معجزاته؟ ليه دول ربنا احطهم بملائكته؟ ليه دول ربنا رفعهم وفتح لهم البلاد ومكن لهم في الارض؟ ما احنا نفسنا ربنا يفتح على ايدينا، ما احنا نفسنا ربنا يفتح لنا، ما احنا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يورينا عز الاسلام قبل ما نموت، بدل ما نموت واكبادنا هتتفتت من الهم ان احنا مش شايفين عز الاسلام في حياتنا. اشمعنى دول؟ قال تعالى ايه ربنا بيقول اشمعنى دول؟ عشان انت تعرفي بقى اشمعنى دول، وعشان انت تعرف اشمعنى دول، عشان بعد كده ما يجيش واحد يفتكر ان الدين اللحيه، ان الدين انه اصفر الجلابيه جايب لي حته من منظومه رهيبه ومسك لي فيها الدين واصلا ملتزم. ملتزم بايه يا ابني؟ يا اخوانا يعني الحديث ذو شجون وشجون وشجون. قال تعالى محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، واحد صفات بقى اللي نزل النصر عليهم، والذين معه، والذين معه، معاك يا دين الله، معاك يا رسول الله. لا يمكن الدين يحتاج في موقف احنا ما بقاش موجودين، لا يمكن الدين يحتاجني وانا ما بقاش موجود. دنيا ايه اللي تعطلني عن دينك يا رب؟ هموم ايه اللي تعطلني عن نصرتك يا رب؟ اشوفك يا رب بتعصى وانا باكل واشرب وانام وافكر في دنيتي. يا اخوانا قلوبنا دي جبناها منين؟ القلوب دي يعني قلوب الصحابه ما كانتش كده خالص. احنا القلوب دي جبناها منين؟ القلوب اللي مليانه امراض وشهوات وعادي يعني ما بتفكرش حتى انك تفتح المصحف تجاهد قلبك في شويه تلاوه قران عشان قلبك ده يتغسل شويه. القلوب دي يعني لا امل في اصلاحها الا بالله سبحانه وتعالى. والذين مع يعني ايه والذين مع؟ يعني الوقت حصل مشكله، النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم، غزه ضربت، الصومال بتتضرب، المبادئ الفوق دستوريه بتعلن وخلاص، انسوا بقى قصه الشارع دي 100 سنه لقدام، كل ده بيتعمل، ده لا يمكن يغيب عن موقف زي ده، لا يمكن يتخاذل عن موقف زي ده، لا يمكن يخذل الاسلام في موقف زي ده. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو خارج في غزوه تبوك، واحد جاي من بعيد، النبي قال له ايه؟ كن ابا ذر. اشمعنى يا رسول الله ابو ذر؟ لان ده لا يمكن الدين يبقى محتاجه وما يجيش، لا يمكن، ده جاي. كن ابا ذر بقى ابو ذر، كن ابا خيثمه بقى ابو خيثمه. كان ابو خيثمه ليه؟ الناس دي لا يمكن الدين يحتاج وما يجيش. انت معاه؟ انت مع الدين؟ ما انا سالتكم في اول الحلقه 3 4 2 و2 كانت فين؟ 2002 و31 12 سنه 2005 لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم كنتوا فين؟ وديسمبر 2008 لما اطفال غزه اتضربوا بالفسفور كنتوا فين؟ و7 2011 لما جنوب السودان اتقصت واتذبحت من جسم الامه كنتوا فين؟ اكمل لكم تواريخ؟ نكمل بقى تواريخ بقى يعني ده انا مش عايز نجيب بقى كمان بقى في الوقت ده كان في مباراة وفي الوقت ده كان في حفلة لفلان وفي الوقت ده كان في سبحان الله يا اخواني احنا كنا فين؟ طب واحنا الوقت مع دين ربنا ولا مش مع دين ربنا؟ والذين معه والذين معه. انا عايز الكلمة دي تتحفر في قلوبنا حفر. والذين معه، معاك يا دين الله، مفيش مرة هتحتاجني فيها يا دين الله وهتعقاص. لا يمكن زي معالي ابن ابي طالب في غزوة خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام خارج هو ما بيموت على الأرض مش قادر من المرض اللي في عينيه، فقال في صحيح البخاري أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيلوني شالوه زي الصحابي اللي هاجر في آخر يعني قبل ما يموت بساعات لما شالوه عشان يهاجر من مكة للمدينة شيل ومات عند أطراف مكة ومات بعد ما عدى أطراف مكة بشوية. إخوانا دي عواطف يا إخوانا. والذين معه، ها اتنين أشداء على الكفار، فين دي بقى إن شاء الله؟ فين دي يا إخوانا؟ ولا إحنا أصلا يعني أهل البطل مش حاسين بينا، مش لان احنا يعني ما عندناش الامكانيات بتاعتهم، لا والله يا اخوانا لان احنا مش اقوياء. لو احنا اقوياء في الحق اهل البطل هيحسوا بينا، اهل الباطل هيفزعوا مننا، انما احنا فين اصلا؟ هما مش حاسين بينا، احنا خاملين. رحماء بينهم، فين رحماء بينهم دي؟ وانا بكلم تجار المخدرات وقاعد كده وقاعده بقى ايه، قاعده زي العسل ما شاء الله يعني. طبعا يعني الناس مش يعني انت بتبقى من بره شايف الصوره، انما من جوه بتبقى الصوره في غاية يعني ممكن تلاقي ناس طيبه، ممكن تلاقي ناس ودوده، ممكن تلاقي ناس جدعان، ممكن تلاقي ناس عندها شهامه، ممكن تلاقي ناس فيها الصفات تقول سبحان الله. الناس دي يا اخوانا لو في الالتزام هتبقى فاتحه على دين ربنا سبحانه وتعالى. عرفت يعني وانا مع يعني واحد كان تاجر وتاب الى الله فبيقول لما كنا واحد مننا ظروفه الماديه تتزنق من تجار المخدرات كان يتمنى ان البوليس يقبض عليه. قال لا يقبض عليه ليه؟ قال لي لان اصحابه كانوا هيصرفوا على بيته 10 أضعاف اللي كان بيصرفوا على بيته وهو موجود، فيقول لك معلش هتسجن بس العيال تاكل. قلت سبحان الله، دي الشهامه ما بين اللي بيتاجروا في المخدرات وبعض، حتى لو شهامه مصلحه. فين اللي بيننا وبين بعض؟ رحماء وبينهم فين؟ التكافل اللي بيننا وبين بعض فين؟ التواصل اللي بيننا وبين بعض فين؟ فين يا اخوانا؟ فين ان مشاكلك مشاكلي؟ فين ان انا حريص عليك على دنيتك وعلى دينك؟ رحماء بينهم. الصفه الرابعه تراهم ركعا سجدا، كل ما تشوفهم تشوف العباده. اين عبادتنا اخوتاه؟ اين عبادتنا اخواني في الله؟ العباده بتاعتنا فين؟ فين جهد العباده؟ فين جهد الصلاه والصيام؟ واللي يعني في درس من الدروس بقول للاخوه الخميس اللي فات ده يوم 14 في الشهر، يعني من 3 أيام البيض ويوم خميس. يا اخوانا مين اللي صايم يا اخوانا؟ 5 من وسط الجامع اللي موجود ولا 3 ولا 4 ولا 7؟ يا اخوانا اين العباده؟ اين فكر العباده عندنا؟ تراهم ركعا سجدا. الصف العابد ده صف ربنا بيفتح عليه وربنا بيبارك في اقل جهد بيبذله. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول يا اخوانا ان الرساله اللي انا بادئ بيها من اول الحلقه رساله ما تيأسش، رساله ما تحبطيش، رساله اوعى تحبط، اوعى تيأس. اوعى تقول الواقع ده ما فيش فيه فايده، اوعى تقول وانا هعمل ايه، ده انت هتعمل كتير بالله، ربنا اقل مجهود انت هتعمله هيبارك فيه جدا. انزل بكره الكليه بتاعتك كده واشتغل في الدعوه وشوف، ما تتكسفش، اتكلم اي كلمه اي حاجه، نتحرك نقول حلال وحرام على بينه من ربنا سبحانه وتعالى، ندعو الناس الى الله، نذكر الناس بالله. كلمي كده واحده متبرجه وشوف ربنا يفتح عليك ازاي، ولكن نتحمس يا اخوانا، نسخن يا اخوانا، القضيه في غايه الاهميه وفي غايه الجديه وفي غايه الخطوره. المواقف اللي بتبين يعني قد ايه كان الدين يعني الحق ضعيف او اهل الحق ضعفاء في فتره من الفترات واهل الباطل اقوياء جدا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نزل نصرة عظيمة لما كل من اهل الحق الطير الابابيل، مش عايزك تنسى المنظر ده ابدا، الطير الصغير الضعيف، الضعيف اللي رجليه فيها حتة حجرة قد الحمصاية، لا قد العدفاية، وهو بيهجم على الفيلة الرهيبة. ربنا ما بعتش اسود عشان يعلمنا ان مش بالقوة مش بالكثرة، ولا الحق دايما بينتصر بالكثرة. انا لا انسى ابدا يعني الحفل الغنائي بتاع واحد من اشهر اثنين مغنيين في مصر والوطن العربي كله، وعندنا والالوف رايحة ورا الالوف، وحماية بقى القوات الامنية بقى ما قبل الثورة، مش عارفين نعمل ايه، يا رب نعمل ايه، يا رب يا رب، ده بيكلم اثنين وده بيكلم ثلاثة وانت بتكلم خمسة، وهنعمل ايه؟ سبحان الله، اقل مجهود اقل دعاء ربنا سبحانه وتعالى في خمس دقايق اتطربقت وخرج مضروبا بالاحذية، هو ورئيس الجامعة اللي جابه مضروبا بالأحذية، سبحان الله العظيم، بعد خمس دقائق بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان انت تبقى بطل، ولا يريد ان في مليون واحد شغالين ضد الدين يبقى مليون جندي من جنود ربنا، والله الموضوع ما هو كده. موسى واحد وقف، شوفوا ربنا فتح على ايده قدام 70,000 ساحر ازاي، 1400 صحابي رايحين في مكة عشان يعتمروا، شوفوا ربنا فتح على ايدهم قصاد العرب كلهم ازاي، الطير الابابيل الطير الضعيفة الصغيرة ده يشوف ربنا فتح عليها قدام الافيال ازاي، ولكن ان احنا نتحرك. عشان كده بحس ان خواتيم سورة مريم، سورة مريم اللي احنا المفروض ماشيين في السلسلة بتاعتها، هنكمل ان شاء الله، بس الاحداث الملتهبة في مصر بتخلي ان احنا ماشيين 50-50 غصب عننا، مش قادرين ان احنا نخلص لسلسله كامله، لان ما ينفعش نشوف الكوارث اللي بتحصل للدين ديت، امال مع الدين ازاي؟ فاحنا مضطرين ان احنا نتبع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح، مره نبني تربيه قلبيه وايمانيه بان احنا نتكلم عن ايات من كتاب ربنا من سوره مريم، ومره نحمل السلاح ونتكلم عن هذا الجهاد في هذا الواقع من اجل نصره شرع الله سبحانه وتعالى، ومن اجل ايقاظ الملتزمين والملتزمات. انتوا ثروه يا اخواني، يا بنتي انت واخواتك وانت واخوانك، يا ايها الملتزمون في مصر انتوا ثروه الاسلام في الارض، لو انتوا قمتوا الدنيا كلها تتغير. انا عايز اعمل خطبه باذن الله قريبا اسمها الفرق ما بين خروج ياجوج وماجوج وخروج السلفيين، واحد يقول لك يعني ايه خروج ياجوج وماجوج هيدمر الارض، ولكن خروج السلفيين هيعمر الارض. طاقات ما الصف السلفي ده مليان كنوز، والله مليان طاقات مهوله، مليان اخوه زي الورد، فيهم كميه صدق، بس مش عارفين يعملوا ايه. لو كل واحد من دول شال ثغر من ثغور الدين الكره الارضيه هتتغير. اخطر طيار مليان كوادر ومواهب وطاقات على وجه الارض هو الطيار السلفي في مصر، ولكن لحد دلوقتي عايز نقله زي اللي جاب التاني في العربيه، عايز يجيب تالت، عايز يجيب رابع عشان العربيه تنطلق بقى. الطيار ده عايز نقله، الاخوه والاخوات عايزين نقله، عايزين زياده شويه صدق، شويه حركه، شويه عمليه، شويه واقعيه، شويه نزول للناس، شويه ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، عايزين نقله، عايزين نقلة. والطيار ده هيعمر الكرة الارضية كلها، هيعمر الطيار، واضح مبادئه واضحة، ثوابته واضحة، مفهوم الشريعة عنده بدون اي تمييع، مفهوم الدين وثوابت الدين واضحة جدا، مفهوم الحلال والحرام واضح، طيار مبني، طيار عنده الثوابت الدينية واضحة والخطوط الحمراء في الشريعة واضحة، نقصه بس ان العلم يتحول الى عمل، ان الكلام يترجم في شكل افعال، وساعتها الدنيا كلها وجهها هيتغير. اخر سورة مريم سبحان الله العظيم لما ربنا يقول الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، زي ازيز الغليان بتاع المية اللي بتغلي، لحد تخيل اهل الباطل بيغلوا معاصي غليان، تبص على منظر النوادي غليان، الشياطين بتؤذهم والعياذ بالله، غليان من الشهوات والمعاصي. ربنا بيقول لك لقد جئتم شيئا إدا في خواتيم مريم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق، الكون مش مستحمل المعاصي اللي بتحصل. ربنا بيتكلم عن واقع رهيب، واقع مليان معاصي رهيبة، واقع كمية المعاصي اللي فيه مهولة. طب يا رب انا اعمل ايه؟ ما انا تعبان، انا زي الشاب اللي ما قدرش يقاوم ووقع وانتكس ده، انا يعني الفتن عليا وعليه بس هو ما قدرش يقاوم، انا قاومت بس هي جوه قلبي، يعني لولا ينهاهم الربانيون والاحبار يا رب. طب انا مش قادر انهى لان انا ضعيف في الواقع ده. عارفين بقى اللي هيثبت في الواقع ده يا شباب؟ عارفين بقى اللي هيقف مع دين ربنا في الواقع ده؟ شوف ربنا بقى بيقول بعدها ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جسر إمدادات ونعم وعطاءات وفتوحات، سيجعل لهم لدول بس دونا على الدنيا كلها، اللي ثبتوا واللي صبروا واللي صمدوا. أبشروا إخوتي في الله، أبشروا أخواتي في الله، أبشروا بفرج الله، أبشروا بفتح الله، أبشروا. والله الواحد مستبشر جدا يا إخواني الأيام الجاية. عارفين ليه؟ انا حاسس ان الالتزام هيرجع قوي تاني، النماذج اللي الواحد شافها من سنين اول ما التزم تاني، الالتزام هيرجع تاني قوي. عايزين نرجع اقوياء يا اخوانا، عايزين يبقى عندنا قوه عقيده، قوه اعتقاد في الحق، وقوه رمي للباطل. عايزين يبقى عندنا فعلا ايمان صادق، يقين صادق. دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم يعني المواقف الخطيرة كتير جدا، من ضمن المواقف اللي الحق اهله كانوا ضعاف جدا جدا والباطل اهله اقوياء جدا، ولكن في كل ثبتت وربنا فتح على ايدها فتح مبين. غزوة الاحزاب يا جماعة، كان الخندق عرضه طوله 5500 متر، العرض بتاعه يعني المسافة اللي بيننا وبين 10,000 كافر المدججين بالسلاح 4.5 متر، عمقه 3.5 متر، يعني مش حاجة، بس هو ده اللي قدرنا نعمله يا رب. كان الصحابة حوالين النبي 3000، او الناس حوالين النبي عليه الصلاة والسلام 3000، بعد ايام 2700 واحد سابوا النبي عليه الصلاة والسلام، بقوا 300 بس، 300 واحد قصاد 10,000 واحد. طب ازاي؟ وربنا نصرهم. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، آيات عظيمة، الصفحة الثانية من سورة الأحزاب اللي بتخلد الموقف المهول ده هو. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاق يا أخوانا، ميثاق الوثاق ده حبل الأسير، مش بمزاجنا، مش بمزاجنا ننصر شرع ربنا ولا لا، مش بمزاجنا ننصر دين ربنا ولا لا، مش بمزاجنا نقوم لدين ربنا ولا لا. عشان كده الفتره اللي احنا فيها ديت فترة الحرب على المبادئ الفوق دستورية. مبادئ الفوق دستورية يعني ان مصر دولة مدنية، علمانية يعني سيكولاريزم، يعني من علمانية ديمقراطية، بس ما ينفعش احزاب دينية، ديمقراطية على اي حد اللي على الدين، الدين ملوش دعوة، شيوعي ماشي، علماني ماشي، اي حاجة في اي اتجاه، انما دين لا. الشرعية الدستورية ديت بقى مسؤولية الجيش، يعني كلام صعب وكلام فيه اقصاء لشريعة ربنا سبحانه وتعالى. انا بتكلم من وجهة نظر دعوية، اي بلا مواربة السياسة فيها يعني كلام يعني ايه ونسيس في الكلام، انما الدعوة جنة ونار، الدعوة قضية مصير، بنتكلم في مصير أمة في الآخرة قبل أن يكون في الدنيا. الوضع خطير جدا، ويجب أن احنا نقوم لشرع الله. عشان كده النهاردة سبحان الله يعني لقيت نفسي من أول النهار يعني مش قادر، يعني مسكت القلم وبدأت أكتب ورقة عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى، ورقة زي الورق الوعظي الدعوي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا والواحد يكتبه، وربنا سبحانه وتعالى يعني اللهم لك الحمد بتنتشر يعني بفضل الله. كتبت ورقة نحري دون نحرك يا شرع الله، إذا تكتب اللي في قلبي، اللي في قلبي تجاه شريعة ربنا، من أول موقف أبرهة وهو رايح عشان يهد الكعبة وربنا يبعت الطيور الضعيفة، يعني أقل الإمكانيات هتعمل أعظم المعجزات. من اول موقف ابو طلحة وبيقول للنبي نحري دون نحرك، طب احنا مش هنقول لشرع ربنا نحري دون نحرك يا شرع الله. من اول الصحابي وبيحتضر في احد والنبي السهام جاي عليه وبيقول لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف. يا جماعة لا عذر لكم عند الله ان خلص الى شرع الله وفيكم عين تطرف. ازاي اللي بيحاربوا شرع ربنا ده؟ ازاي بيحاربوا حكم ربنا ليهم في الدنيا؟ هو حد منهم يقدر انه يحكم نبض قلبه مش ممكن ده قلبه يقف على طول. مش قلبك النهارده 25 نبضه بكره 30 نبضه، مش ممكن حد منهم يقدر يحكم تظبيط هرمونات السكر والضغط في جسمه يضيع، حد منهم يقدر يحكم كبده، حد منهم يقدر يحكم نجم من مليارات المليارات من النجوم والمجرات في السماء، حدش يقدر. امال هيحكم، هيحكم الدنيا زي ما هيخرج عن حكم ربنا ازاي؟ كبده ما يقدرش يحكم عن حكم، يخرج عن حكم ربنا، كلته ما تقدرش تخرج عن حكم ربنا، النجوم ما تقدرش تخرج عن حكم ربنا، ويخرج ازاي؟ ازاي يعني يخرج عن حكم ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي يا اخوانا كنت يعني الواحد هو بيذاكر في علم الفلك من باب التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى وآيات ربنا، لقيت ان حوالين الكره الارضيه جوه المجموعه الشمسيه يعني ما بين كوكبها في ملايين الحجاره، مش كواكب، ملايين الحجاره بتطوف في مدار دائري حوالين الشمس. بيقول لك الحجر دي، الحجاره ديت ممكن هي اللي موتت الديناصورات من الاف السنين على الكره الارضيه. الحجاره الصغيره دي بيقول لك الغلاف الجوي ما يقدرش يحرقها زي الشهب، يعني ممكن ترجم الارض في اي لحظه، تبيد الكره الارضيه كلها في اي لحظه. احنا بنتكلم مع مين يا اخوانا؟ يا اخوانا الواحد لقى نفسه وبيكتب نحري دون نحرك شرع الله ورقه، يعني الواحد بيرجو انه يبقى بينصر دين ربنا باي حاجه، يعني مش مجرد ان الجمعه الجايه احنا نازلين ان شاء الله في مليونيه ميدان التحرير، المفروض من الخميس بالليل الواحد يبقى هناك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يعني مش بس ان احنا ننزل في ميدان التحرير وان احنا نقول لا مبادئ دستوريه، لا لا السلطه لازم تتسلم للمدنيين، لازم لازم نصون شرع ربنا، لازم نقول صوتنا، واقل مجهود ربنا بيجيب بيه اعظم نتيجه. انما الواحد حس ان هو عايز ينصر شرع ربنا بحاجه، عايز اتكلم عن الشريعه. بدات اكتب نحري دون نحرك يا شرع الله، وبدا الواحد يعني سبحان الله العظيم يعني يفتكر، يعني يفتكر كده، وابو سفيان بيقول اعلوا هبل، والرسول عليه السلام بيقول الا تجيبوه، الا تجيبوه، ازاي بيلنا قلب ازاي؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لحد دلوقتي نداءه بيتردد لينا، الا تجيبوه. الناس دي بتقول لشرع ربنا بره، بره مجلس الشعب، بره رئاسه الوزراء، بره رئاسه الدوله، بيقولوا لشرع ربنا بره، يريدون ان يعاملوا الله مثل ملكه بريطانيا تملك ولا تحكم، بيقولوا ربنا مالكش حكم علينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول افحكم الجاهليه يبغون، ربنا بيقول اي حكم غير الاسلام ده حكم جاهليه، حكم بشر امكانياتهم محدوده وخبراتهم محدوده، ازاي نصدقهم بعد ما سمعنا قول الله ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله، اي حد يتكلم في السياسه والاقتصاد الا الله، خلاص ماشي اوكي اوكي، هاتوا لنا واحد من 7 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه اعلم من ربنا واحنا نمشي وراه، هاتوا لنا واحد من 7 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه احكم من ربنا واحنا نمشي وراه، هاتوا لنا واحد من 7 مليار واحد اللي على وجه الكره الارضيه ارحم بينا من ربنا واحنا نمشي وراه. تعالوا نسال اي واحد شيوعي نحكمك بالراسماليه هيقول لنا انتوا اتجننتوا، الشيوعي الملحد الغير مؤمن بوجود الله مش راضي يتحكم بغير شريعته، المؤمن المسلم والمؤمنه الموحده يحكم بغير شرع الله ازاي؟ يا اخوانا الاسلام بينتشر في الدنيا، انا بكلمكم عن بعض الحاجات اللي الواحد بثها في صدره في هذه الورقه، ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله، يعني للواحد حاول انها تبقى للشباب وللبنات، مش بس تبقى للي بيفكر وللنخبه المثقفه من التيار الاسلامي ومن عموم المجتمع، لا لا لا، انا حاولت ان الواحد يعني ينزل على قدر ما استطاع فيها، تبقى لكل الناس، تبقى يعني حاجه نسير بيها قضيه الشريعه. يا اخوانا يا اخوانا الاسلام بيملى الارض كلها، واحنا جايين دلوقتي نقول لا، العالم انجلترا فيها حوالي كام 70 مصرف اسلامي، وامريكا 26 بنك اسلامي، واحنا جايين دلوقتي نقول الاقتصاد الاسلامي لا، احنا روسيا فيها 23 مليون مسلم الوقت، دخلت منظمة المؤتمر الاسلامي، روسيا الملحدة الشيوعية، بلجيكا تلت المواليد فيها مسلمين، هولندا في خلال 15 سنة يبقى 50% منها مسلمين، باريس 40% منها مسلمين، فرنسا فيها 1000 مسجد، الكنيسة الكاثوليكية اعلنت ان عدد المسلمين فاق عدد الكاثوليك، الموضوع بقى خطير جدا، الموضوع بقى في غاية الإسلام بينتشر ولسه ينتشر، والإسلام قادم وربنا سبحانه وتعالى هينصر دينه أيما نصرة وأعظم نصرة. يا أخوانا يعني مش عايزين إن إحنا ما نبقاش فاهمين شرع ربنا عظيم قد إيه، هتعملوا فتنة طائفية، ومين اللي حمى الكنائس أيام الثورة غير المسلمين والملتزمين أصلا؟ عايزين نبقى يعني موشى ديان قال محمد مات خلف بنات يوم 5 يونيو 67، احنا عايزين نقول له محمد خلف رجال عليه الصلاه والسلام، هيوروكوا يا يهود بعد ما يطبقوا شرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني الورقه ديت المفروض انها نداء لشباب الجامعات وشباب النوادي والملتحين والمنقبات. هو الاسلام ده دين سلفيين واخوان بس؟ لو واحد مننا شاف واحد بيدوس على المصحف هيسكت له؟ مش ممكن. شرع ربنا بيداس عليه دلوقتي، شرع ربنا بتنتهك حرماته دلوقتي، الدنيا مليانه انتهاكات لشرع ربنا. ده عشان حكم واحد اتكسر الربا، ربنا قال ائذنوا بحرب من الله ورسوله. امال كل الاحكام اللي مكسوره في المجتمع ديت نعمل فيها ايه ونوديها فين؟ يا اخوانا مصر ممكن تعيش من غير نيل، مصر ممكن تعيش من غير شمس، انما مصر مش ممكن تعيش من غير شرع ربنا. ادوكوا شايفين اهو الليبراليين بيكفروا بليبراليتهم، والعلمانيين بينقلبوا على علمانيتهم ويقولوا لا مش عايزين حريات، موافقين على المبادئ الفودستوريه. ليه؟ ده انتوا اللي كنتوا بتقولوا حريه الانتخابات وحريه مش عايزينها. ليه؟ اصل الاسلام هيوصل. والله لو الاسلام او الجيش، لا يبقى الجيش، يبقى احنا حكم عسكري، انما اسلام لا، وحكم اسلامي ودين ربنا وشرع ربنا لا. من خذل مسلما خذله الله يوم القيامه. امال اللي يخذل الاسلام هيحصل له ايه؟ اوعوا نقول يا اخواننا زي ايام يا اخواننا اصحاب الفيل عادوا من جديد، يا اخواننا اصحاب الفيل عادوا من جديد، المحاربين لشرع الله ماليين الوقت الدنيا. هنقول للبيت رب يحميه، للشرع رب يحميه، ولا هنقف نحمي دين ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني انا حاولت ان الورقه دي تبقى رساله لشباب قطر، بنات الدوحه، شباب الرياض، رجال تونس، نساء الجزائر. حاولت ان الورقه دي تبقى يعني رساله للجميع، رساله للجميع. اوعى تخجل من دينك، اوعى تخجلي من دينك. دي الرساله اللي الواحد حاول يوصلها، ان عباد البقر بيتصوروا هم نازلين تحت البقره بيتبرقوا بالابوال بتاعتها ومش مكسوفين. احنا نتكسف من ديننا؟ انت هتتكسفي من شريعتك اللي هي اعظم شريعه في الوجود كله. بني اسرائيل يا جماعه ربنا حكم عليهم 40 سنه بالتيه عشان حكم واحد من احكام الشريعه رفضوه. ادخلوا الارض المقدسه قالوا انها هنا قاعدون، انها محرمه عليهم 40 سنه. يحيى ذبح عشان حكم واحد من احكام الشريعه، حكم زواج المحارم، زنا المحارم، حكم ان واحد عايز يتجوز بنت اخته، ملك اليهود الظالم هيرود عايز يتجوز سلومي بنت اخته، ذبح. وسيدنا زكريا نشر بالمنشار عشان حكم واحد من احكام الشريعه. ما نفديش الشريعه بروحنا ليه؟ يعني بالنسبه للورقه باذن الله سبحانه وتعالى، انا المفروض كنت اتكلم عن غزوه الاحزاب، لعلها تبقى حلقه ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى، لان الوقت فعلا ازف. ولكن انا كان نفسي بس يبقى فيه يعني تعريف ب يعني قيمه العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى. اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، اللي يقدر يعمل حاجه. التانيين دول سابوا الشريعه بتاعتهم الغرب لانهم كانوا افشل عصر في عصرهم اللي اتبعوا فيه شرعهم المحرف. طبعا احنا دلوقتي ازهى عصر في عصرنا في التاريخ اللي اتبعنا فيه شرعنا. احنا مالنا؟ يعني احنا عقولنا فين؟ احنا مالنا ومالهم؟ بالنسبه للورقه باذن الله سبحانه وتعالى ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله، يعني بفضل الله اتكتبت واتكتب الكمبيوتر وخلاص، هي في التجهيزات والتقفيلات الاخيره، ويعني ان شاء الله في خلال يومين هتبقى اتصممت وبتطبع وكده باذن الله سبحانه وتعالى، يعني في الساعات القادمه ان شاء الله. اللي عايز الحصول عليها الارقام موجوده، الرقم رقم نشر الهدايه، الرقم الثابت المستمر، يعني اللي اعتقد انه هيبقى مع كتير جدا منكم، رقم نشر الهدايه هتلاقوه موجود ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى، على موقع الطريق الى الله على النت، على صفحه الفيسبوك بتاعت الطريق الى الله، على صفحه الفيسبوك الخاصه بتاعتي. اللي مش عارف يدخل على فيسبوك بسيطه، على جوجل يضرب الطريق الى الله، هيقول الف لام ط، هيلاقي اول حاجه جوجل بعتها له اللي هي موقع الطريق الى الله، يضرب يدخل يجيب الرقم باذن الله سبحانه وتعالى، يتصل بنشر الهدايه عشان عايزين ميدان التحرير الجمعه الجايه يتملى بالورقه دي، عايزين جامعات مصر، نوادي مصر، كل مكان. ومش نقف على ورقه، وكل واحد منكم يعمل اللي يقدر عليه، اللي يقدر يعمل ورقه، اللي يقدر يعمل، اللي يقدر يتكلم في كل مكان. انا يعني بدعوكم الى مليونيه الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى في ميدان التحرير. هننزل ليه؟ هننزل لان في حاجه اسمها المبادئ الفوق الدستوريه اللي نزلنا عشانها في شهر 7، يعني مش عايزين مبادئ استريتش. يعني كنا في شهر 7 الدنيا حر، فيعني نزلنا. يعني هل لما جه شهر 11 بقى والدنيا بقت برد المبادئ انكمشت بالبروده؟ يعني المبادئ لا تتبدد بالحراره ولا تنكمش بالبروده. نزلنا في شهر 7 عشان المبادئ الفوق الدستوريه ما تتعملش، وهننزل في شهر 11 ان شاء الله عشان المبادئ الفوق الدستوريه ما تتعملش، وعشان يعني الجيش يقول لنا هيسلم السلطه للمدنيين امتى. يعني ايه هيسلم السلطه للمدنيين؟ الكلمه دي بنسمعها، يعني ايه يعمل ايه؟ يعني ده الدنيا كانت تخرب يا جماعه. يسلم السلطه للمدنيين يعني بعد ما تخلص انتخابات مجلس الشعب يتعمل انتخابات رئاسه، هي دي تسليم السلطه المدنيه. ده معناها ان يتعمل انتخابات رئاسه بعد انتخابات مجلس الشعب. هو ده معناها مطلب بسيط جدا. بنحترم جيش مصر اللي ربنا نصره على اليهود في 73، بنحترم الجيش وبنحترم التخصصات وبنحترم ان كل واحد يشيل التخصص بتاعه. الدوله بيحكمها المدنيين بتوعها، والشرعيه الدستوريه بيحميها المدنيين. مفيش حاجه اسمها جيش يحمي شرعيه دستوريه، ده كده يعني وضع كده يعني خطير جدا، وضع صعب جدا. شريعه ربنا فوق الجميع، شرع ربنا فوق اي حد. يعني بنؤكد الدعوه يعني على النت ان شاء الله باذن الله هننزل رقم عشان اي حد من مصر يعرف يعني يوصل لميدان التحرير ازاي، او يعني ايه يعني ازاي ان احنا يبقى في خط ساخن للتواصل مع مصر كلها فيما يختص بنزول المليونيه الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اتمنى ان الكل ينزل يا اخوانا، اتمنى ان كل الرجال ينزلوا باذن الله سبحانه وتعالى، عشان بس انا نازل لنيتي ايه؟ عشان انصر شرع ربنا، لان المبادئ الفوق الدستوريه لو اتعملت شريعه ربنا كده قدامنا 100 سنه ما حدش يتكلم بقى في شريعه، هيبقى شريعه ازاي؟ خلاص الموضوع هيبقى خلص. فلازم ان احنا يعني يبقى لنا موقف زي ما كان لنا موقف في شهر 7، وبعدها وصلت لنا رساله، ان الرساله وصلت باذن الله سبحانه وتعالى. نصره شرع ربنا مش على قد المليونيه، نصره شرع ربنا انك تتكلم في كل مكان عن الشريعه، انك انت تعمل كل ما تستطيع للشريعه، انك انت تعيش تتكلم عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. الرقم الساخن بتاع المليونيه باذن الله هيبقى موجود برضو على الطريق الى الله وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتي وبتاعه الطريق الى الله. بالنسبه للرقم بتاع ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله، يعني اللي عايز يبدا بس ايه يعني يشوفها من الوقت ويعرف يطلبها من الوقت، ان شاء الله هتبقى موجوده باذن الله من اول الليله على موقع الطريق الى الله، الرقم بتاع نشر الهدايه، وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتي الخاصه www.facebook.com/ دكتور حازم شومان، وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة بتاعت موقع الطريق الى الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسددكم، وربنا يفتح عليكم، وربنا ينصر بينا جميعا الاسلام، وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا، وربنا يستخدمنا جنودا لنصر الدين في الارض، وربنا يرزقنا كلمة الحق، وربنا يرزقنا الثبات على الحق، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.